اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي بسم الله الرحمن الرحيم وَدَقَ اللَّهُ